أنا معقد جوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيب الإجراءات النظامية، فلهذا العمل يضر أو يؤثر على قلبي. أنا معقد جوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي لي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيب الإجراءات النظامية، فهل هذا العمل يؤثر على قلبي؟ لا يضرك إن شاء الله إذا كان مقصود وحفظ الأمن ومساعدة الدولة على ما في صلاح المجتمع وحفظ الأمن فلا بأس بذلك، لكن تحذر الميل إلى الشهوات أو عمل ما يجرك إلى الفساد، وإذا كنت لا تأمن وتعرف من قلبك أن عليك خطرا لأنك تشاهد وجوها جميلة وربما جرك ذلك إلى الفتنة ترجع إلى هذه الوظيفة وانتقل إلى آخر. فالمؤمن يكون طبيب نفسه يقول ما هو الأصلح، إذا كان تعقيب الجوازات قد يفضي بك إلى ما يضرك فانتقل عن هذا العمل إلى غيره، وإن كان لا يضرك فلم ترى منه إلا خيرا، وأنت أصدق الخير وأنت المسلمين وحفظ الأمن وسائر الدولة على ما يفعل المسلمين فلا حرج عليك.